قال عقبة: هو أعلم، أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. قال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا، هذه موقوفة يا عبد الرحمن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، من هذا الوجه موقوف. أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. تفسيرهم لأهل الغرب اختلفوا فيه. قال علي بن الشارح: قال علي بن المديني: المراد بأهل الغرب العرب، والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا. تفسير بعيد جدا. قال آخرون: مراد به الغرب من الأرض. قال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد، وغرب كل شيء حده. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله.